وحب الأوفياء يعلمني الوفا دوما وحب الأوفياء ألقى به كل الصفا ألقى به كل الصفا وأعيش بين الأصفياء وأعيش بين الأصفياء أوفي ولو ألقى البلا ويعينني إيمانيا أوفي ولو ألقى البلا ويعينني إيمانيا لا أخشى أصناف البلا لا أخشى أصناف البلا إن الوفاء أولى لي إن الوفاء أولى لي الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه والصلاة والسلام على نبيه الكريم المبعوث رحمة للعالمين. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج هذا ديننا. نرحب بحضرتكم ومعنا نرحب بفضيلة الداعية الإسلامي الكبير الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. مرحبا بكم. مرحبا. بارك الله فيك. فضيلة الشيخ، يعني بعد استخارة الله تبارك وتعالى استقر العزم على أن يكون موضوع حلقتنا هذه بعنوان علو الهمة، فبتصورك ماذا نتناول تحت هذا الموضوع من محاور وأسئلة؟ أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام. أما بعد، نحن نحتاج في هذه الأيام من كل فرد من الأمة أن يكون عالي الهمة. نعم. فعلو الهمة يقتضي أن ننظر ونقتبس علو الهمة عند الأنبياء عليهم وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم، كيف كانت همتهم في الدعوة، كيف كانت همتهم في الصبر على الابتلاء والأذى، ومن سار على دربهم ومن تبعهم بإحسان كيف كان علو همتهم. يعني هذا ما كذلك علو الهمة عند الصالحين، عند الصالحين الذين سلكوا نفس الطريق على مر الزمن، ونأخذ نقاط مضيئة تضيء لنا الحياة حتى تستثار الأمة وتعلو الهمة مرة أخرى كما كان سلفنا الصالح. وعلو الهمة في الاتباع وليس الابتداع. كمان علو الهمة تجد في الخلق الحسن، في صدق التوكل. علو الهمة في الذكر. في الذكر، في الدعاء، كيف يكون الإنسان عالي الهمة في الدعاء، ليس الدعاء يعني دعاء يدعو دعاء يعني النائم، لا، دعاء يكون عالي الهمة في الدعاء. هذا إذا كان ما يخص الإنسان. هل هنالك علو همة لدى الحيوان؟ هناك حيوانات عندها علو همة، هناك حشرات عندها علو همة، هناك مخلوقات غير الإنسان عندها علو همة. فالإنسان إذا يتعلم من البشر يتعلم من مخلوقات الله كيف يكون عالي الهمة. نعم، بارك الله فيك. نعم. إذن مشاهدينا الكرام، مشاهدي شاشة الشريقة الفضائية، مع علو الهمة في التخلق بأخلاق الله تبارك وتعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، نوصل بعد هذا الفصل، ابقوا معنا. بين الأصفياء وأعيش بين الأصفياء، ديني يعلمني الوفا، ديني يعلمني الوفا، ديني يعلمني الوفا، ديني يعلمني الوفا. مشاهدينا الكرام، مرحبا بحضراتكم مرة أخرى، ومعنا نرحب بالداعية الإسلامي الكبير دكتور عمر عبد الكافي. دكتور عمر، قديما قال الشاعر: تهون علينا في المعالي نفوسنا، ومن يخطب الحسناء لم يغلها المهر. فهذا فيه دلالة واضحة على علو الهمة والارتقاء، لكننا نحوره إلى الارتقاء في مدارج السالكين بإذن الله تبارك وتعالى. فما معنى الهمة دلاليا من وجهة نظر اللغة العربية؟ الهمة هي مبدأ الإرادة. الإنسان في بداية الإرادة تسمى همة، يعني هي تخص الإرادة، ولكن هي أعلى شيء في الإرادة. إذا وصل الإنسان إلى نهاية الإرادة فهذا هو علو الهمة. نعم. يعني الإنسان عالي الهمة هو وصل إلى نهاية ما يريد. يعني نهاية ما يريد أعلى من الإرادة، أعلى من لأن الإرادة تبدأ بالهم، بالهم بالفعل الشيء. نعم. نعم. ولقد همت به وهم به، هذا بداية الإرادة. أما الهمة هي منتهى الإرادة، هذا إذا التصقت بالإنسان. نعم. وليس بخلق الإنسان. نعم. خلق الإنسان طبعا. نعم. نعم. ولذلك يقال عن يقال الملك الهمام. يعني الملك العظيم الذي إذا أراد شيئا أمضاه، يعني إن أراد أن يفعل شيئا فعله. صحيح. يعني هذا ولكن الرجل الهم بالكسر يعني الشيخ البالي الذي أكل الزمان عليه وشرب. الله ما الهم، لكن الهمة هي منتهى الإرادة. نعم بارك الله فيك. يعني أهيب بجميع سادة المشاهدين الكرام بأننا سوف نتلقى اتصالاتهم واستفساراتهم في الربع ساعة الأخير من هذا البرنامج، وكما اتفقنا بسنة هذا البرنامج أن نفسح المجال، أن نفسح المجال لفضيلة الداعي الإسلامي الكبير الدكتور عمر عبد الكافي حتى نستفيد وحتى تتم الفائدة بمشيئة الله تبارك وتعالى. طب دكتور عمر، هل هنالك علاقة ما بين الهمة وبين الإيمان؟ الإنسان الذي يعني دخل في طريق الإيمان وفتح له باب الإيمان وظهرت عليه علامات الإيمان الحقيقية لا يصل ولن يصل إلى هذه الدرجة من الإيمان إلا إذا كان عالي الهمة. يعني سبحان الله، هناك أحيانا همة عند الكافر سلم المعارف. سبحان الله، يعني مخلص في كفره. وهناك مقولة يقولها علماؤنا، قالها علماؤنا لنا وتعلمناها صغارا: المخلص في كفره ينتصر على المزيف في إيمانه. نعم، من حيث التضليل بالناس. طبعا يعني قبل أن ندخل على الشيء الطيب يعني نذكر الشيء وبضدها تتميز الأشياء. تمام. في التاريخ هناك يقال قميص إيزابيل العتيق. إيزابيل هذه بنت ملك قشتالة، بنت اخوان ملك قشتالة في الاندلس. هذه نذرت الا تخلع قميصها الداخلي حتى تتحرر قشتالة وتعود غرناطة من ايدي المسلمين. انظر الى الهمة العالية في العداء والعداء للاسلام. وظل قميصها هذا 30 عاما متواصلة عليها لا تخلعه، نذرا من هذا سبحان الله. وعندما سلم لها أبا عبد الله الصغير اللي هو آخر الملوك سبحان الله، نعم، فرضت عليه 12,000 يعني مثقالا من ذهب جزية، يعني العكس صار هو الذي يدفع. وأخذت ابنه الصغير رهينة حتى يعيد إليها وإلى ملك أبائها غرناطة سبحان الله. وهي التي كانت ترهن مجوهراتها كي تدفع مرتبات الجنود، وهي التي مولت رحلة كريستوف كولومبوس إلى أمريكا، إلى العالم الجديد. فانظر إلى هذه الهمة. نحن نريد إيزابيل المسلمة. لا يوجد نود في بناتنا إن شاء الله يكون فيه، وفي نسائنا الفضليات التي يعني سلكنا طريق الله سبحانه. فأنا أقول إذا كان هذا هو هم الكافر أو المعادي، نعم، فما بالنا نحن والطريق واضح بيننا. فهناك ارتباط وثيق بين الهمة العالية والإيمان الصادق. بارك الله. لأنك عندما تجد إنسان مزعزع الإيمان، مزعزع العقيدة، تعرف أن همته يعني دائما كما يقول إقبال رحمة الله عليه، كان يقول: المؤمن الضعيف يتعلل بالقضاء والقدر، والمؤمن القوي هو قضاء الله وقدره في الأرض. هذه همة عالية. هذه همة عالية. يجب أن يتصل بها الإنسان. نعم. ولعل يعني إذا أحب في طيات الحديث نصر الصور. ولكن يطيب لي في البداية، إذا كان الأمر يتعلق بالهمة كما تفضلتم فضلاتكم الآن، فما بال الهجرة حدثت من مكة إلى المدينة، فأين كانت همة المسلمين وقتها يعني؟ هذه همة في أعلى مراقيها. الهجرة؟ الهجرة. لماذا؟ لأن الإنسان عندما يدرك أن هناك أرضا غير صالحة للزراعة فهو يخبط فيها خبط عشوائي، لن تنبت، لا تنبت لا كلى ولا عشب ولا غير، وتضيع المجهود. وكل حركات الأنبياء بناء على وحي، يعني لا يتحرك النبي من ذاته. إن ذنون عليه السلام لما تحرك من ذات نفسه التقمه الحوت. وذنون ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، أي فظن أن لن نضيق عليه الأمر في المسألة، فنادى في الظلمات لما ابتلع الحوت وسبحان الله. فإذا لابد أن يتحرك النبي أو الرسول بأمر من الله سبحانه وتعالى. وإن يكاد الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. إذا غلق هذا المكان على أن يدخل فيه، يعني في هذه الآونة أن تنبت شجرة الإيمان في هذا المكان بعد مرور هذه الأعوام 13. نعم. فجاءت الهجرة، وتجد في كل عنصر من عناصر الهجرة وأشخاصها أكبر همة. مثل ماذا؟ يعني ناهيك عن الهمة، الهمة العليا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوة والأسوة. تعال إلى يعني إلى همة أبي بكر، وليس أبي بكر وحده، وليس أبو بكر، وإنما أبو بكر وعائلته. نعم. وعائلته يعني أخرج عني من عندك أبا بكر. يقول يا رسول الله ليس إلا زوجتي وابنتاي. أخرج من عندك. فالأمر جد خطير. فخرج. ما تلصصت ولا تجسست زوج أبي بكر لتسمع ما يقال لزوجها. هذه البيوت صنعت وصيغت بهمة عالية. نعم. وجندت الأسرة كلها. أسماء تحمل الطعام في الغار، وعبد الرحمن أخوها يطمس آثار الأقدام بقطيعه سبحان الله، وعلي في المقابل ينام. وهذه همة الشباب وهمة الذين درجوا على طريق الدعوة. ما خاف يعني النائم في هذا المكان محكوم عليه بالقتل. نعم. فهذه همم عالية. يعني موضوع الهجرة همة ما أعلاها همة. حتى انظر إلى يعني الموضوع المضيء في المسألة، لما لحق سراقة بالرسول صلى الله عليه وسلم. نعم عليه الصلاة والسلام. أولا رجل مطارد هو صاحبه، قريش كلها تتعقب. نعم. ويقول له يا سراقة ما بالك بسوار كسرى؟ بالله عليك لو أي إنسان ما كان سراقة، رجل مطارد من بلده ويعده بسوار كسرى، شيء يعني لا ينتظم مع العقل المجرد سبحان الله. سليم. وبعد سنوات طويلة أكثر من 20 سنة يأتي سعد بن أبي وقاص ويدخل المدائن عاصمة كسرى ويأخذ سوار كسرى ويرسلهما إلى عمر في المدينة. يقف عمر على المنبر، أين سراقة بن وقد من الله عليه بالإسلام؟ قال نعم يا أمير المؤمنين. قال هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله. يا سلام. هذه همة، هذه همة عالية من الرسول في هذه الآونة أن تكون هذه يعني همته من البداية صلى الله عليه وسلم، ما فترت همته ولا، ولكن هو الأسوة والقدوة. فهذه هذا ملمح يعني نعود قديما إلى أبي الأنبياء سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، نبدأ به في الهمة. في الهمة. همة الخليل أنه هو الذي قدم كما قلنا جسده للنيران وطعامه للضيفان وولده للقربان، فمدعه الرحمن فقال وإبراهيم الذي وفى. نعم. هذه الهمة العالية التي يؤمر إبراهيم أو يعني أن يترك ولده الصغير رضيعه مع أمه هاجر في واد غير ذي زرع عند بيت الله المحرم، أي همة تلك؟ يا أخي إذا تركنا طفلا في الحجرة الملاصقة ارتبكنا ولعبت قلوبنا ولعبت عقولنا ولعبت الهواجس بأفكارنا، يا ترى يا ترى يا ترى. هذا تركه ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، وانظر العلة، ربنا ليقيموا الصلاة. يعني ما قال يا ربي أستر علينا، أبدا، دعا لهم أن يرزقوا من الخيرات والثمرات من آمن منهم وقصرها على المؤمنين فقط. وانظر إلى الخيرات التي تمت بعد ذلك. هذه همة لا تدنيها همة. عندما يؤمر إني أرى في المنام أني أذبحك، هذه همة عالية. من الذي يعني يجرؤ على، يا أخي سبحان الله، بعض الناس عندنا أو يعني كثير منا ونحن سبحان الله إذا أردنا أن نقيم مجرد الفرض فقط يعني الهمة يعني ليست على ما يرى سبحان الله. والولد يرسل في آخر العام، والله يربت عليه أبوه على كتفه، يا بني يعني هذا قضاء الله وقدره. لا يا أخي ابنك خايب، يعني ما علاقة القدر والقدر بالولد؟ الامتحان شديد، اللجنة صعبة، الهمم يعني. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. نعم. ما تكون الهمة كبيرة سبحان الله. همة الإنسان لما سبحان الله الإنسان تعلو همته يعني يظهر عمله، لكن الذين يعيشون يعني سبحان الله يعني تحت وينظرون تحت أقدام، هذه همته كيف تكون عالية؟ سيدنا الخليل عليه وعلينا الصلاة والسلام يعني همة عالية في رفع القواعد من البيت، ما قال أنا أريد إعانة، أنا أريد معاونين. يا أخي ابدأ بما عندك من أسباب، ورب الأسباب سوف يسبب الأسباب. نعم. بأسباب ومن غير أسباب. صحيح. هذه همة اليقين سبحان الله. نعم. يقال إن النمرود لما منع المؤنة والطعام والشراب والبيع والشراء للخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، نعم، عاد سارة تقول لإبراهيم نريد طعاما كما روي في كتب التفسير، فذهب الخليل ليشتري من السوق، فامتنع التجار جميعا على بيع شيء للخليل. نعم. فقال أدخل على زوجتي هكذا بالكيس فارغا، فوضع فيه بعض حفان من رمل، وحمله على كتفه كي لا يفجأها في أول منظر أن يعني أن لم يأتي بشيء. وضع الكيس الرمل أو الرمل بالكيس الذي معه ونام. بعد هنيهة تنقذه سارة: يا إبراهيم قم، إن الطعام قد صار جاهزا. قال: من أين جئت بالطعام؟ قالت: من الدقيق الذي في الكيس. سبحان الله، لأن اليقين عند همة في همة هؤلاء أن أنت الله. تمنع، لكن رب السماء لا يمنع. لا لا لا، الرزق ليس عند الملك ولا عند الوزارة ولا عند مدير الإدارة ولا عند الشؤون المالية، الرزق في السماء. هذا يقين، هذه الهمة العالية في مسألة الرزق. سبحان الله. شوف، قال أحد العلماء: والله لو كانت الأرض، لو كانت السماء من فضة والأرض من حديد، لا السماء تمطر قطرة من مطر ولا الأرض تنبت نبتة من زرع، ولي ما بين المشرق والمغرب عيالا ما حملت هم رزقهم، لعلمي أن الله سوف يرزقهم. هذا يقين، هذه همة عالية. مع ترك الأسباب نترك رب العباد في بداية الأمر وفي آخره يسبب الأسباب. فالرزق عند الله، الرزق عند الله، ليس عندي ولا عندك ولا سبحان الله العظيم. ولذلك قلنا من قبل أن العبد سبحان الله العظيم وهو متوكل على الله حق، أو يعني صادق اليقين مع الله عز وجل، يأخذ همة الأنبياء هؤلاء في أن يطبقها على نفسه يستريح قلبه. لماذا الغرب أغلبه واقف على يعني أبواب العيادات النفسية طوابير؟ نعم. لماذا؟ لأنه قلق من الغد، قلق. والمؤمن لا يقلق، المؤمن يصنع أسبابه ثم يدعو رب العباد سبحانه وتعالى، والله عز وجل يعطيه راحة البال، يعطيه انشراح الصدر، يعطيه صدق التوكل، يعطيه انبساط الأسارير، يعطيه حلاوة أن ينتظر فرج الله سبحانه وتعالى. يعني الآخر يظن أن كل شيء بالمقاييس، لا يا أخي، مش كل شيء بالمقاييس، مش كل شيء بالحسابات، لا. وإن كان الواقع الذي نحياه يقول هذا الكلام، الواقع أمر، ولكن الإيمان هو الواقع العملي. يعني الواقع هذا واقع مزور، عندما يعلو الغبش وتوضع الحواجز وكثرة المعاصي وقلة اليقين وضعفه، هذا يورث عند الإنسان يعني دناءة همة. لكن المؤمن عندما تعلو يعني إيمانياته بالله سبحانه وتعالى، عبد الرحمن بن عوف يقول: والله ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لو رفعت حجرا لوجدت تحته دينارا من ذهب. إذن هذا يقين، هذا يقين في الله عز وجل. يا مريم أن لك هذا، زكريا يسألها، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. سبحان الله. وإذا قال الله عز وجل هنالك، وهذه قضية مهمة في علو الهم، هنالك دعا زكريا ربه. هنالك هذه تفيد البعد. صحيح. أي بعد؟ يعني هذا هو المحراب وهذه مريم، والله أقرب إلى العبد من حبل الوريد، فأي بعد هذا؟ بعد الأمنية. بعد الأمنية في ذلك. الأمنية. أن رجل بلغ من الكبر عتية، شاب شعره، احدودب ظهره، امرأة عاقر، بعد الأمنية. الأسباب المعطاة بعيدة، لكن الله إذا أراد حدث. المسافات تتقارب. نعم. والأمور سبحان الله العظيم تلاشى الزمن والمكان. ولذلك نحن قلنا في حلقة سابقة إن الله نصر الصحابة بسننه الجارية لا بسننه الخارقة. فلما صنعوا هم بأيديهم من السنن الجارية أعطاهم الله السنن الخارقة. نعم. هذه علو الهمة الذي نستفيده من أنبياء الله ورسله. نعم. يعني لنضرب مثالا آخر. نعم. مثلا سيدنا يوسف. سيدنا يوسف مع أول دركة من دركات الجب كان يرتقي أول درجة من درجات العز. سبحان الله. نعم. لأن البلية في ظاهرها للعين المجردة هي بلية، ولكن سبحان الله يعني يقول كان البلية بالفعل يعني بعد ابن عن أبيه وحزن الأب على ابنه. الأمور لها ظواهر ولها بواطن، والمؤمن يرى بعين البصيرة لا بعين البصر. نحن قلنا لو أن في جيب، ما فهم سيدنا يعقوب هذا الكلام؟ لا والله، لأول وهله هو بشر. فقال إني لا يحزنون أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب. عظيم عظيم عظيم عظيم. ولكن لما ادلهمت عليه الخطوب وضاع ولده الثاني، أظن المشكلة زادت. سليم. ازداد الأمل عنده بعلو همته. قال: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. لا. إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. إذن صاحب الهمة العالية لا ييأس، صاحب الهمة العالية لا يعرف يأسا أبدا. في أحد وشيع أن الرسول قد قتل، فقعد بعض الصحابة، قعد على من قتل الرسول قتل، فيقوم أحدهم عالي الهمة لنموت على ما مات عليه رسول الله فوقفوا يقاتلون مرة أخرى. إذن استشعار الأمل بالهمة العالية تجعل الإنسان قوة يوسف. يوسف عليه السلام يوسف يعني سبحان الله العظيم علو همته كانت تقتضي أنه لا يدخل في دناءة المعصية عندما أحيطت به شراك الفتنة. ربي ولقد همت به وهم به. رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. ولكن كادت تفتر يعني وإلا تصرف عني كيدهن أصبو إليه. إذن الهمة العالية من أين تأتي؟ ها؟ من الاعتصام بالله سبحانه. من المدد من الله عز وجل. المدد من الله. يعني إن كل من كد يمينك وعرق جبينك فإن ضعف يقينك فاسأل الله أن يعينك. لأن اليقين يضعف. الإيمان يزيد وينقص. الإيمان يزيد وينقص. فالإنسان صاحب الهمة العالية دائما مرتبط بالله سبحانه وتعالى. دائما. ليل نهار هو مع الله عز وجل. يعني لا يفتر عزيمته لان استاذ محمد يعني في الايام معذره ولقد همت به وهم بها لولا ان راى برهان ربه. هم لا لقد همت به هم فعل وهم هو عنها هم ترك. الهم هنا غير الهم هنا. لماذا؟ طب ما فائده لولا هنا؟ لا شوف يعني الله سبحانه وتعالى قال ربنا انه من عبادنا المخلصين وليس المخلصين. المخلصين أقوى من قبل الله عز وجل. تمام هذا أمر. طيب. والشيطان قال وهذه شهادة من الشيطان لبراءة يوسف إلا عبادك منهم المخلصين ومنهم يوسف لا يستطيع الشيطان أن أدخل عنه. فهذا الهم من يوسف هو هم اجتناب وبعد ليس هم فعل. الهم الأول غير الهم الثاني. همها هو يعني ربما لا تؤخذ على التقديم والتأخير ولقد همت به لولا أن رأى برهان ربه هم بها. لا أولا برهان الله عز وجل هو النور الناصع في قلب العبد الذي يوقف الإنسان عندما يحين أو تحين النزغات والشهوات أن تردي الإنسان بعيدا. فإذا بالهمة العالية أن الله سبحانه وتعالى يقيد له ما يغلق عليه باب المعصية ويفتح له باب الطاعة. طب إذا كان يوسف مخلصا من قبل الله عز وجل فكيف نقتدي ونتأسى به وهو من قبل السماء هكذا ونحن بشر؟ عظيم. يعني كان ابن القيم يقول لنفسه أخلصي تتخلصي. جميلة جميلة. أخلصي تتخلصي. طيب أنا إن أخلصت النية في عبادتي في طاعتي في معاملتي أحتسب الأمر لله أقتدي برسول الله أقتدي بالصالحين أسلك طريقا أتوكل على الله يكون بما في يد الله أوثق مما في يدي أنا. أن يكون الله ورسوله أحب إلي مما سواهما. أن ترى علي أثر نعمة الإسلام. سبحان الله الجوارح مع القلب كلها في معية الله عز وجل. يعني هل كان سيدنا يوسف متأكد تمام التأكد من أن الله تبارك وتعالى لن يوقعه في المعصية؟ 100%. لماذا؟ لأنه ما غفر عن ذكر الله قط. الله. يعني يقول علماء التفسير عندما ألقى يوسف في قعر الجب. الجب هو سحيقة. نعم. ماذا ترى؟ إذا بكف جبريل تتلقى. هذا يسمى حنان الألم. حنان الألم. هذا لأن هو ألم أن يسقط وأن يطلق. لكن هناك. الله الحنان المنان الذي يعطي من غير سؤال. كيف يعني إذا كان الله سبحانه وتعالى يرزق الكافر والفاجر والمنحرف فما بالك بعباده الصالحين. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وأول ما يدفع الله عز وجل يدفع الأذى والأذى الأكبر هو الشيطان. يعني الله عز وجل يبعد الذنوب والمعاصي وطريق الشيطان ويغلق ويجعل. يا أخي يعني إذا أردت أن تعرف مقام الله عندك مقامك عند الله فاذكر وتعرف إلى مقام الله عندك. قال رجل للحسن ما أنا عند الله؟ قال كم لله عندك أنت؟ هذا هو التساؤل. يعني الدين عندك يساوي كام؟ إذا كان يساوي كل شيء فأنت عند الله كل شيء. إذا كان والله الدين هو آخر شيء نفكر فيه مسألة أخرى. هذا قول مفصل. هذا طبعا هذا قول. وما هو بالهزل. لا ما في هزار في الموضوع. طيب هل سيدنا موسى كان يدرك تمام الإدراك أن الله تبارك وتعالى سوف يعلم من همته حينما قيل له أن جنود فرعون خلفنا والبحر أمامنا قال كلا إنما يا رب سيدنا. يعني سيدنا موسى الهمة عند سيدنا موسى أولا من أولي العزم وهو صاحب همة عجيبة حتى كان جهوري الصوت كان يعني يمر النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج ويسأل من هذا صوت من أسمع يا جبريل؟ قال هذا صوت أخيك موسى في قبره. سبحان الله. يجأر إلى الله بالدعاء. قال ولما يرفع صوته؟ قال علم الله منه هذه الحدة وقبلها. الله يعني هو في الحق ولذلك لما ربنا قال اصطنعتك لنفسي هكذا هذه قوة علو همة عند موسى حتى لما رأى بني إسرائيل وقد اتخذوا العجل أخذ برأس أخيه يجره إليه وألقى الألواح فيها كلام الله هذه ثورة في الحق. الإنسان كان النبي صلى الله عليه وسلم حليما وكان لا يرى مغضبا ولا غاضبا إلا إذا انتهكت حرمة من حرمات الله. في أتشفع في حد الله يا أسامة حتى نفر منه العرق الهاشمي؟ نعم. إذن والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يده. هكذا سيدنا موسى بعلو همته بكل هدوء ليس هدوء يعني هدوء داخلي قبل أن يكون هدوء خارجي. وقال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدين. كلا هذه لماذا؟ لأن معي ربي. وبالله عليك من كان في معية الله شوف أن يقول إن معنا يعني محاذرة يعني إذ ربما يجوز في خارج القرآن الكريم إن معنا أولا سيدنا موسى يتبعه أناس سبحان الله يعني من قبل يعني أو من بعد ما جفت أقدامهم بعد من ماء البحر حتى قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم إله. يا موسى لا نصبر على طعام يقين كان مذبذبا حتى في آخر المطاف لما سأل يعني أن يدخلوا الأرض المقدسة قالوا إننا لا ندخلها أبدا ما داموا فيها ماذا صنع؟ قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي ولولا أنه يضمن أن أخاه رسول لما ضمنه. سبحان الله. ولهذا قال إن معي للاطمئنان يطمئنهم يعني لا شك. وإذا كان معي وأنتم معي فأنتم إن شاء الله رب العالمين ناجون. طيب استطراد جانبي معذرة للحديث خواطر في الغار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يحضرنا قال لأبي بكر إن الله معنا فقدم لفظ الجلالة على لفظ المعية بالضبط لم يقل إن معنا وقدم كريم الله موسى لفظ المعية على لفظ ليس سوء أدب من الكريم وهو مؤدب من ما أدبه ربه عز وجل. لماذا الجالس مع الرسول في الغار يعني رجل على وشك أن يكون على درجة يعني هو يعني درجة النبوة ثم تليه درجة الصديقية أبو بكر لديه همة عالية أعلى همة أين كانت الهمة حينما قال لو نظر أحدهم تحت قدمه يخاف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط لماذا؟ لأنه في الطريق يسير أمامه ويسير يمنة ويسير يسرى ويسير يقول إن الرصد يعني فلو جاءت الضربة تكون في أنا فبموتي وبقتلي قتل رجل شخص وبقتلك أنت قتل أمة إذن يعني ويدخل الغار قبل أن أن أن أن, أن يدخل الرسول لكي يطمئن أن ما في شيء في الغار. ثم عائشة تقول والله كنت أسمع من يبكي من الفرح وما رأيت ما شافت حد يعني لم ترى إنسان يبكي إلا أبا بكر لما بشر بالهجرة مع رسول الله بكى من الفرح مع أن السائر مع هذا الإنسان مقضي عليه. طيب هذه المعارف تعال طيب. إلى سيدنا موسى تفضل. الرسول يقول لأبي بكر إن الله معنا لأنه يكلم الصديق الذي يقول من قبل إن كان قد قال فقد صدق. فلما يسمع لفظ الجلالة تطمئن نفسه. طيب. هؤلاء قوم الفزع في داخلهم طبيعتهم هكذا طبيعة هؤلاء نعم. القوم نعم. سبحان الله. فموسى يقدم سيدنا موسى يقدم لفظ المعية على لفظ الجلالة لأنه معه قوم الخوف والهلع ديدنهم وطريقتهم وأسلوبهم في الحياة وخلقهم فيأتي بلفظ المعية لطمئنهم لأنه لو قال إن ربي ربما ينصرف عنه ليس لديهم همة عالية ليس لا همة ولا إيمان ولا صدق ولا يقين. لكن سبحان الله ده حتى السبعين المختارين نعم. لا لا لا إن فيها قوما جبارين يستطيع الواحد أن يأخذ الرجل منا في قمه سبحان الله اذهب أنت وربك فقاتل إنها نعم. هذه همة دينية. طب يا مولانا يعني لنقترب من الواقع أكثر فأكثر تعالى. هذا شأن الأنبياء نعم. وشأن الصديقين ما رأى منهم الرسول عليه الصلاة والسلام نعم. وما رأى المعجزات نعم. فأين الهمة عند درجة أخرى نجدها عند من عند الدرجات الدنيا يعني نعم. لما كانت عائشة تقرأ فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. قالت أما السابق بالخيرات الذي عاش مع رسول الله الذين عاشوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب. وأما المقتصد الصحابة الذين ساروا على درب رسول الله من بعده وأما الظالم لنفسه فأمثالي وأمثالكم. إيش أقول؟ سبحان الله. انظر أخي إلى هذا التواضع. التواضع هذا من علو الهمة. التواضع من علو الهمة. نعم نعم. لا تواضع إلا عالي الهمة. ولذلك كان أكبر مثال للتواضع سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. تعال إلى وضعنا نحن. نعم. من يتصف بعلو الهمة؟ تجد أحيانا زوجة صالحة. نعم. تصبر على الابتلاء. تصبر على أذى الزوج أو يعني تكاليف الحياة. وزيرة اقتصاد في البيت تدبر. ربما تخيط وترقع الثوب كلا تشتري ثوبا جديدا. تصبر على الغلاء إن كان الدخل محدودا. ترعى أبنائها تغرس فيهم القيم الجميلة. لا تذكر أباهم بسوء أمامهم وإنما تعلي من شأنه حتى وإن كان لا يساوي هذا ليصير قدوة له. بالله عليك هذه وتحافظ على دينها. نعم. تلتزم بأمر ربها. هذه امرأة عالية الهمة. وكثير من نسائنا بفضل الله كثيرات من نسائنا هكذا. وكثير من شبابنا الشباب الذي يترك الخنا والفسوق والانحراف وتمتلئ بهم المساجد تمتلئ بهم العمرات تراهم في الحج تراهم في الطاعة تراهم في مجلس العلم تراهم يحترمون العلماء تراهم يعظمون الكبير ويعطفون على الصغير. هؤلاء من أولادنا عالي الهمة يجلسون أمام التلفاز الآن ليشاهدون ما شاء الله. وهؤلاء من نسأل الله أن يكونوا كذلك إن شاء الله يا رب. نعم. يا رب. نعم. إذن فضيلة الشيخ اسمحنا أن نأخذ بعضا من أمثلة علو الهمة ولكن بعد هذا الفصل. مشاهدينا الكرام مشاهدي شاشة الشرقة الفضائية مع أمثلة حية من علو الهمة في الصبر وطلب العلم والاتباع ودرس الابتداع والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجود والكرم. بعد هذا الفصل كونوا معنا. أعيش بين الأصفياء وأعيش بين الأصفياء. ديني يعلمني الوفاء. ديني يعلمني الوفاء. ديني يعلمني الوفاء. ديني يعلمني الوفاء. ديني يعلمني الوفاء. والنفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد إلى قليل تقنعه. مشاهدينا الكرام مرحبا بحضرتكم مرة أخرى ومعا نرحب بالداعية الإسلامي الكبير دكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلتكم مرة أخرى. وأمثلة من علو الهمة على سبيل المثال الهمة في طلب العلم كيف تكون؟ والله الهمة في طلب العلم تعالى إلى النبي الرسول الكريم وهو يطلب العلم. طيب يا موسى الخضر أعلم منك بإجازة القصة يعني بدون مقدمة ندخل في الموضوع الدراسة. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. نعم. أخذوا الحوت عبارة عن سمكة مملحة وسار. وأعلم موسى أنه عندما يعني تدب الحياة في هذا الحوت الذي معه هنا يلقى الرجل المطلوب والمقصود لأن يتعلم منه. نعم. المهم نوجد القضية. دخلوا على الرجل الصالح. يقول سيدنا موسى بأدب وهذا علو همة في تواضع المتعلم للعالم في مسألة الإنسان. الله سبحانه وتعالى قال له كما قلنا واصطنعتك لنفسي. وكلم الله موسى تكليما. نعم. وهو الرسول الوحيد الذي لم ينزل عليه جبريل بوحي وإنما كان يأخذ الوحي مباشرة من الله عز وجل. سبحان الله. ليس عن طريق جبريل. سبحان الله. وكلم الله موسى تكليما. وأخذ الأرواح من فوق الجبل هكذا يعني أمر يعني يفوق الخيال. تمام. فهذا الإنسان العظيم يسأل هذا الرجل الخضر المغمور الذي ظهر في التاريخ فجأة واختفى فجأة. هل نبيا ولا هو يقال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. انظر إلى الأدب. هل تعلمني هل أتبعك يعني هل تسمح لي أن أدخل إلى مدرستك كي أتعلم منك أن تعلمني مما علمك الله مما علمت رشدة. قال إنك لن تستطيع ما يصبر. طلبك مرفوض. طلبك مرفوض. إنك لن تستطيع ما يصبر. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة. منطق. ها؟ ممكن كريم الله مش يقول له خلي بالك أنا نبي. أنت تكلم موسى الكريم النبي الرسول نبي بني إسرائيل. أنا رجل قد تعلمت ولكن جئت لأخذ ما عندك من هات ما عندك وأنا أنا رجل ليس عندي وقت. لا. قال يعني ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. شدد عليه المسألة فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك من اشترط عليه الشرط حتى أحدث لك منه ذكرى. فانطلق. لما خرقوا السفينة ولم يدفعوا أجرا سيدنا موسى لم يحتمل، وكان عنده موضوع الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا، يعني أمر كيف تصبر على ما لم تحط به خبره. لم يحط لما وجد المصري يقاتل رجل من بني شيعه من بني جلدته وكذا فقضى عليه، انهى القضيه. فهنا اخرقتها لتغرق اهلها، هنا يضيء له ينبهه الاستاذ الى قضيه. الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا؟ في المساله الثانيه قتل نفس ذكية، قتلت نفسا زكية بغير نفس؟ قال ألم أقل لك هناك الأول تأكيد ألم الأول أقل إنك ألم أقل لك ألم أقل لك بدأت توكيد بدأت القضية إيه يعلو التنبيه حاذر احذر سبحان الله. فلما أقام الجدار هذا في رقبه خلاص انتهى الموضوع خلاص. ولذلك انظر إلى أهل العلم ماذا علمونا، رحم الله من مات منه وبورك في من يعيش. يا رب. موسى خالف الخضر في أمور ثلاثة، فقال له هذا فراق بيني وبينك، أما تخاف يا عبد الله أنك تخالف الله عز وجل في اليوم 30 مرة و300 مرة، ألا تخشى أن يقال لك هذا فراق بيني وبينك؟ يا الله يعني يجب أن الإنسان يتحذ. يعني اعترض موسى في ثلاثة أمور لم يفهمها، قيل له هذا فراق بيني وبينك. فانظر إلى هذه الهمة العالية في طلب العلم. وبعدين أوحي إلى سيدنا موسى قال رب العباد يا موسى ما الذي تعجبت منه من أمر الخضر؟ قال أمر السفينة وأمر. قال يا كريمي هذه أمور حدثت لك عندما ألقتك أمك، يعني أنت مما تخاف من من من من من خرق السفينة الغرق. طيب وأمك لما أمرناها أن تلقيك في التابوت فتقذفك في اليم، ها من الذي كان يحميك أنت يا رب؟ الله. قال أحميك صغيرا وأولي عنك حمايتي كبيرا. مش ممكن الله الرحمن الرحيم من المبدا، لان الناس اللي تقلق من الرزق وتقلق من الغد يقول لي يا شيخ انت كنت في بطن امك لا عمل ولا كسب، انما هو تمام الانعام والافضال من الله، يعني مش كان يرزقك عشان انت صالح، لا بيرزقك لانك عبده وسوف يظل في هذا الرزق الى ان تخرج من هذه الدنيا فاطمئن. الا ان لم تطمئن مشكله يا مولانا قصه الرزق هذه حقيقه، لان اليقين قد ولى الهمة الذي جعل اليقين الهمة ضعيفة. الهمة وما الذي أضعف الهمة؟ عدم فهم الدين. يسلم يا رب. الجهل رب. الجهل بمقام الله وبكرم الله وبفضل الله سبحان الله العظيم. سلم يا رب. الأمر الثاني اعترضت على قتل الولد بغير ذنب. طب أنت قتلت الرجل المصري فكان نفس القضية. طيب الأمر الثالث الجدار. طب لما رحت ذهبت عند مدين وتولى ثم تولى الى الظل فقال ربي اني لما انزلت الي من خير فقير. نفس القضيه الذي ارسل اليك البنت لتاتي فجاءته احدهما تمشي على تذهب الى الرجل وتطمئن وتتزوج من عنده وتصير لك قطيع غنم وتاكل وتشرب وتعيش 10 سنوات امنا مطمئنا رغدا قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين الذي صنع معك هذا لا يولي نواله عنك ابدا طالما انت على طريق الله سبحان الله. ولذلك حتى عبد من العباد يقال أنه في زمن سيدنا موسى قال يا كريم الله أطعت ربي 20 سنة وعصيته 20 أخرى وأريد أن أعود هل يقبلني؟ يا أخي والله لو أحد أبنائنا أغضبنا يوم واحد يعني يقول أنا نشيح عنه أياما طويلة. انظر الله. إلى كرم الله يعني. احنا نحمه من الميراث ونطرده مشكلة أو غضب من الموظفين يقول له أنا أتهسك أنا أضيعك أنت لا تعرف من تكلم سبحان الله. قال الله يا كريمي نبئ عبدنا بلغ هذا العبد أطعتنا فأحببناك وعصيتنا فأمهلناك ولو عدت إلينا على ما كان منك قبلناك. يا سلام. لأنه الرحمن الرحيم. بس الإنسان يكون عنده همة عالية في الإيمان. أطعتنا فأحببناك. أحببناك. وعصيتنا فأمهلناك مش أبغضناك. سبحان الله. أمهلناك. حتى تعود مرة ثانية. الحليم أو الصبور من صفاته عز وجل. ما معنى الصبور؟ الذي لا يعجل بالعقوبة. لكن نحن جالسين للبعض يعني على خطأ واحد. صحيح. على الأسف. للأسف لكن تصيد الأخطاء للأسف الشديد لكن المتلمسون للبراءة العيب يبحث عن الثوب كله أبيض وفي نقطة يقول خلي بالك لا إله إلا الله. جلس رجل يأكل مع معاوية أمير المؤمنين قال يا أمير المؤمنين شعرة في لقمتك. فمعاوية حضر له رجل قال أتلاحظني حتى رأيت الشعرة في لقمتي والله لا أكل معك أبدا أنت مراقبني الرقابة تطعن تحت الرقابة؟ لا لا لا هذا أمر مزعج يا أخي يا أخي أنت تتعامى عن عن عن عن عيوب الناس. نعم. يا أخي انصحه. لكن مش بهذا معاوية خاف قال ده انا مراقب وعينك ان ابدت اليك معيبا فصمها وقل يا عين الناس عيون نعم لا اعين مئات الاعين سبحان الله صحيح فانظر الى الى الى يبقى الجمله مره ثانيه اطعتنا فاحببناك وعصيتنا فامهلناك ولو عدت الينا على ما كان منك قبلناك هذا كرم وتحدث ايضا لدينا علو همه ما هذه روافد علو الهمة إذا تحدثنا عنها إن شاء الله في طيات الحلقة أو غيرها إن شاء الله بإذن الله هذه من منابع علو الهمة استشعار الأمل طيب يعني ماذا تقول لنا الآن ونحن ندرس وليس لدينا علو الهمة على العلم وتحصيل الدرس أولا يعني يقول عمر رضي الله عنه يعني تعلموا العلم وتواضعوا لمن تتعلمون منه المأمون أمير المؤمنين جاء بالفراء ليعلم ابنيه ابني أمير المؤمنين نعم. يعني ولي العهد وكلاهما فعندما قام الفراء قام الفراء فأراد كل ولي عهد أما كل تلميذ من تلاميذه أن يقدم الحذاء لشيخه نعم فلما أراد هذا وأراد ذاك فحمل كل واحد منهم فردة نعل ليقدمه بلغ المأمون بالمسألة فلما دخل الفراء على أمير المؤمنين قال له يا فراء من أعز الناس قال أمير المؤمنين قال لا الذي يتصارع ولي عهد المسلمين في أن يحمل كل واحد منهما فردة نعل لشيخه هذا هو العز الحقيقي هذا هو العز الحقيقي ليس السلطة لا لا لا العز الحقيقي العز الحقيقي طلب العلم ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه سبحان الله معاذ بن جبل مات في الثلاثينات من عمره نعم سبحان الله سليم ولكنه يرفع راية العلماء يوم القيامة كل علماء الأرض يسيرون خلف راية معاذ وهم داخلون إلى الجنة سبحان الله العلماء العاملون يدخلون خلف ما هذا السبق لما لا لانه همته عاليه في العلم همته عاليه في العلم يقول بلال يا رسول الله انا لا احسن دندنتك ولا دندنه معاذ بن جبل بلال يسمي الذكر دندنه انظر الى الدندنه للحلال سبحان الله عندنا دندنه تغير المفهوم تمام لله الامر من قبل صوت الشيطان نعم بالله يا رسول الله لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ بن جبل يعني بلال قليل الحفظ عن معاذ معاذ كلما سمع شيئا من رسول الله كان يحفظ ولا ينساه سبحان الله غيره. كان إذا حفظ شيئا لا ينساه يثبته لا لا لا فقال فماذا تقول يا بلال ممكن الرسول يقول له الناس درجات هذا عالم وأنت رجل لا قال فماذا تقول يا بلال قال أدعو الله دائما أقول اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار قال يا بلال حولهما ندندن يا سلام اخذ التعبير نفسه يا سلام حول انت بالله عليك صحيح رضا الله صحيح. والجنه صحيح وتبتعد عن سخط الله والنار انت عايز دندنه احلى صحيح. من هذه الدندنه لا شيء لا شيء نعم بارك الله فيك فالهمه تكون دنيه في العلم عندما لا اتواضع لمن اتعلم منه كان الشافعي يقول اجلس في مجلس مالك شيخ سبحان الله اصفح الورقه صفحا رقيقا كي لا أؤذي مسامع الشيخ سبحان الله وكنت لا أشرب الماء أمامه حياء يا الله يا أخي ما هذا يا أخي ما هذا سبحان الله يعني هم هنا المعلم يضرب والله لا المعلم يضرب نسأل السلام يعني هذا من ضياع لا دخل يعني قم للمعلم قم للمعلم وفيه التبجيل كاد المعلم أن يكون رسولا أرأيت أوفى أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا سبحان الله فالإنسان صاحب الهمة العالية هذا شوف لن يعني يكون الإنسان صاحب همة عالية وهو عنده عصبية داخلية أنا من قبيلة كذا أنا من عائلة كذا أنا لا هذه مصيبة عندما تطور عصبية يعني أذكر من باب الشيء عن الاستطراد مهيار الديلامي كان شاعر فارسيا أسلم في القرن في العصر العباسي الثاني نعم يقول انظر الى النعره القوميه لما تصعد تغطي على الدين ودي مصيبه هذه مصيبه صحيح يعني سبحان دعوها فانها منتنه هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ابدعوا الجاهليه وانا بين اظهركم يقول مهيار اعجبت بي بين نادي قومها فمضت تسال بي لا تخالي نسبا يخفضني انا من يرضيك عند النسب اهلي يستولوا على الدهر فتى ومشوا بأقدامهم فوق الحقب عمموا بالشمس هاماتهم وبنوا أبياتهم بالشهب وأبي كسرى على إيوانهم فوق أو في رواية على إيوانه وجالس يعني لا. على إيوانه أين في الآباء أب مثل أبي قد أخذت المجد من خير أب وأخذت الدين عن خير نبي فضمنت المجد من أطرافه سؤدد الفرس ودين العربي. انظر إلى العصبية كم ذكرت والدين كم ذكر مرة واحدة حتى حتى حتى حتى حافظ أخطأ وكان له شعر جميل كان يقول حافظ إبراهيم أنا مصري بناني من بنى هرم الدهر الذي أعيا الفنا. يا أخي ما نريد عصبية يا أخي والله أنا كل الناس كلهم سواسية والناس من بطأ بعمله لم يسرع به نسبه الحسيب النسيب أبو لهب قال الله لو تبت يا أبي لهب وتب ويقول الرسول يعني سلمان منا على البيت اصعد يا بلال بكعبك الأسود وأذن الله أكبر فوق الكعبة. إيه ما هذا ما هذه العظمة يعني صحيح. يعني إن الله يعز بالإسلام أقواما ويذل آخرين. نعم بارك الله فيك. والعلم أيضا كما أوصى عبد الملك بن مروان أولاده وقال عليكم بالعلم فإن العلم إذا كنت فقيرا أعطاك المال وإن كنت غنيا أعطاك الكمال. طيب يعني اسمح لنا أن ننتقل إلى محور آخر وربما يكون هذا المحور عليه تحفظات من قبل المجتمع الذي نعي به الآن مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أولا في مسألة الهمة العالية يجب الفهم. نعم. الفهم إن لم نفهم يعني أولا همتنا تكون غير عالية لا تعلو همتنا هذا هو الأمر الأول. نعم. الأمر الثاني أن يجب أن نفقه قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الخليل لما دعا أباه كيف دعا؟ هل قال له أنا رجل عالم نبي خليل الله أنا رسول وأنت رجل جاهل لا تسوي شيء صنع للتماثيل وتصنع الآلهة؟ لا لا لا, لا, لا. دعوه برفق ولين يا أبتي يا أبتي وهذه كلمة طيبة يا أبتي حتى لقمان لما يدعو ابنه يا بني يا بني انظر إذا الكلمة تخرج يا بني يا لا تصحر خدك يا بني لا تمشي في الأرض مرة صحيح هذه كلمات تقرب الإنسان مشان أنت يا من صنعت كذا يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولي لم في حنان لا انظر يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني بس أهديك صراطا سوي يا أبتي إني أخاف هو خايف علي في حالة من هذا كلام حنون ولكن رد الفاجئ الدعوة بسبب الخوف علي طبعا وليس بسبب التكفير لا لا لا لا, ولا ولا لا لا لا بالعكس أنا أولا أنا عندما آمر وأنهى لها فقه لها فقه فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ده فقه هذا فقه هذا فقه نوع من الفقه لماذا كيف يجب أن أكون عالما بما آمر عالما بما أنهى رفيقا فيما آمر رفيقا فيما أنهى عاملا بما آمر عاملا بما أنهى هذه محاور ثلاثة نعم. وإذا ترتب على النهي عن المنكر منكر أشد توقف الإنسان ولم ينهى هذه قواعد هذه قاعدة هذه قواعد وفي الأصول المصلحة العامة لا لابد أن نرى المصلحة العامة يعني في في في عجالة يعني لا يعني نوصي اخواننا بالامرين بالمعروف والنهي عن المنكر او ما يسمى بهذه الجماعه وذلك جماعه الان يعني نعم. نحن نتحدث مع والدنا لا نعم نعم بما توصيهم اولا الحديث مع الوالد يجب ان يكون عملا وليس قولا لان القول يجرحه كيف نعم اب لا يصلي مجرد ان الولد يقول السلام عليك يا ابي انا ذاهب الى صلاه المغرب هذا أمر بمعروف لأبيه ورسالة رقيقة مهذبة أنه ذهب إلى الصلاة بنت ترى أمها غير محجبة والبنت محجبة ملتزمة تقف البنت أمام المرآة لتضبط حجابها دون أن تتكلم هذا أمر بالمعروف للأم بصورة مهذبة سلوك هذا هو السلوك سلوك. هذا. نعم. أضرب لك مثال في التاريخ فضل. أحد العلماء الكبار يقال أنه أبو اليزيد الرقاش تقريبا فيما أذكر يعني لأن إخواننا المشاهدين دائما يعني مركزين علينا ربنا يبارك فيهم يعني ربما المهم لا تهمنا الأسماء ولكن يهمنا القصص يعني لا. في زمن أبي جعفر المنصور دخل رجل على أبي جعفر وكان مجوسيا ويعني ادعى دخوله في الإسلام ومكث يمدح في أبي جعفر وأنت أمنت البلاد وأمنت الثغور وصنعت كذا وصنعت كذا يا أمير المؤمنين إن رائحة عرق الطائفين حول الكعبة وازدحام في الحج يؤذي الناس بعضهم بعضا قال ماذا أصنع قال أمير المؤمنين مما أعطاك الله من مال الله ضع على فوق الكعبة بخورا وطيبا حتى إذا هبت الريح يشم الناس ريحا طيبا. انطلت المسألة على أبي جعفر وأمر حاشيته أن يذهبوا فورا ويضعوا فوق الكعبة بخور وطيب. طبعا البخور وطيب يضع تحته نيرة ويطوف الناس، وهذه قضية المجوس. الله. بلغ أبو اليزيد رضي الله عنه هذا العالم الكبير لهذا الأمر، فقال انشروا بين الناس أنني ذاهب إلى الحج هذا العام. بلغ أبو جعفر قال وإذا كان هذا الرجل سوف فذهب ونذهب لنتعلم منه. أبو جعفر المنصور أمين منيتي. فتواعد كلاهما للعالم. للعالم العالم العلم يؤتى إليه. نعم. فتواعد كلاهما أن يلتقي في التنعيم ليلقي أبو اليزيد درسا عن مناسك الحج قبل الدخول إلى مكة. طيب. اجتمع الناس وأبو جعفر المنصور يجلس بينهم. أشار أبو اليزيد إلى مريد له نابه قبل بداية الدرس أنني إذا قلت أما بعد فاستوقفني وأحمد أمير المؤمنين، أشكر أمير المؤمنين على أنه صنع وصنع وصنع ووضع حتى بخور وطيب ورائحة طيبة حتى يشم الناس واتركني. فقال أبو اليزيد بعد أن حمد الله وأثنى أما بعد، فاستوقفه المريد يا شيخنا ادعو لأمير المؤمنين بطول البقاء، لقد صنع كذا وكذا، حتى أنه من يعني حسن رعايته للرعية أنه وضع بخورا وطيبا فوقه فتشم الناس. قال اخسأ يا رجل، أأنت أفقه من أمير المؤمنين؟ أمير المؤمنين أفقه مني ومنك وأعلم بكتاب الله مني ومنك، كيف تدعي على أمير المؤمنين كذبا أنه يصنع هذا كما تصنع المجوس يطوفون حول النار؟ وانطلق الشيخ سبحان الله. وأمير المؤمنين يقول لمن حول من اذهبوا سريعا فانزلوا البخور وأطفئوا النيران. وولدت القضية ميتة وانتهى الأمر بأدب بأدب. وهكذا نتعامل مع الكبار. لا يعني لابد يعني إن أردنا من رعاتنا أن يسيروا فينا سيرة أبي بكر وعمر فلنكن نحن كرعية أبي بكر ورعية عمر، وإذا أخلصنا النية يعني يسر الله يعني للجميع إن شاء الله. يعني هذا ما نراه في قضية الهمة العالية في الأمر المعروف والنهي عن المنكر. بارك الله فيك. نعم. يكفي. أكرمكم الله. بارك الله فيك. يعني دعنا ننتقل إلى محور آخر ربما يكون معنويا أكثر منه واقعيا وحسيا. مسألة الجود والكرم وكثير ما يدعي الجود والكرم، كيف نعلم من همتنا والأكثر من الجود والكرم؟ أولا الهمة العالية في مسألة الجود إخفاء الجود. إخفاء لا نتظاهر به. لا إخفاء الكرم، لا بد من الستر. البيوت الفقراء في الكوفة كانوا يفتحوا الأبواب عند الفجر يجدوا الطعام السقاء الكساء المال. يتعجب على مدى 40 عاما. 40 عام. نعم. لا يعرف الناس من الذي سبحان الله إلا لما مات علي زين العابدين ابن الحسين رضي الله عن أهل البيت. لما سبحان الله مات ولما غسلوه وجدوا الحبال التي كان يحملها من القرب والباء والسمن والدقيق إلى الفقراء، وجدوا الحبال وقد أثرت في جسده عند غسل عند تغسيله سبحان الله. وكانوا لا يحبون الظهور، يعني إبراهيم بن أدهم بلغوا أنه ذهب إلى المدينة فتكثر الناس يريدون أن يروا هذا العالم الكبير، العالم الكبير. قالوا أنه في بستان كذا، هو رجل يجلس في بستان. فلما جاءوا أين إبراهيم بن أدهم وهو يدور معهم ويقول أين إبراهيم بن أدهم أين إبراهيم بن أدهم، هو نفسه أين إبراهيم بن أدهم في الصحراء لكي لا يظهر. لا كانوا يحبون الظهور، يعني الناس يا أخي بعض الناس أقرأ في الجريدة يقول وقد تبرع فلان الفلاني لفلان الفلاني بكذا ولجهة. يا أخي يا أخي أين إذا إذا إذا إذا يعني حتى إذا تصدق لا تعلم شمال كيف يعني من السبعة. أفضل الجود الهمة العالية ليس الجود المالي فقط، لا، أن يجود العالم بعلمه، أن يجود صاحب الجاه بجاهه، أن يجود صاحب المسؤولية بمسؤولية، أن يجود الحليم بحلمه، أن يجود الأب بالرعاية الصحيحة، أن تجود الأم بحنانها على الأبناء وبرعايتها سبحان الله. هذا الجود يجب أن يكون سبحان الله الإظهار النعمة في هذا الجود. يعني مثال يعني لا يصير من قبيل حدث بالنعمة حتى يحتذي الآخرين. أولا الناس كلها تعرف، كل الناس يعرفون فضل الجود وفضل الكرم وفضل صناعة المعروف، فالأمر لا يحتاج إلى إظهار لأنه ربما يدخل الرياء. نعم. يعني هذا الذي يعني القصة التي تروى ويضحك الناس منها، الرجل الذي كان يطيل الصلاة والناس يتعجبون من خشوعه في الصلاة، فخرج من الصلاة وقال لا أصائم أيضا. يعني أن يظهر نفسه يعني. نعم بارك الله فيك. نعم. يعني نتلقى هذه الاتصالات الهاتفية. هو انتهى الوقت خلاص بقى. طيب يعني وقت المشاهدين. طيب خلاص ونحن يعني يجب أن تكون من علو الهمة أن نحترم وقت الناس وحقوق الناس. وأن نكمل موضوع الهمة في الحلقة القادمة. نعم. إن شاء الله. بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام مشاهدي شاشة الشريقة الفضائية نرحب باتصالاتكم واستفساراتكم بعد هذا الفاصل. ابقوا معنا. وأعيش بين الأصفياء وأعيش بين الأصفياء ديني يعلمني الوفا ديني يعلمني الوفا ديني يعلمني الوفا ديني يعلمني الوفا ديني يعلمني. اتصال هاتفي الأخ خالد أبو سعود من الكويت. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بخير. أنتم بخير. دكتور عمر ممكن نسأل بعد إذنك. تفضل يا سيدي. أنا تلميذ من تلامذتك من 25 سنة في مصر. كرمك الله. أهلا وسهلا. وبارك الله فيك وأنا أحبك في الله طبعا يعني وربنا يجزيك كل خير. أحبك الله والذي أحببتني فيه. نعم. الله يبارك فيك. بالنسبة للغربة والبعد عن الأولاد هل هو يعتبر من علو الهمة يا فضيلة الشيخ ولا؟ ده نوع من يعني المعاناة ما لهاش علاقة بالمعاناة. البعد بالاختيار أم البعد بالاضطرار؟ البعد للعمل طبعا يعني في جزء من الاضطرار يعني. طيب بارك الله فيك. بارك الله فيك. أخت أم هدي من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. دكتور عمر معلش أنا بدي أطرح سؤالي عليك بسرعة. أنت كنت عم تحكي عن علو الهمة عند المرأة اللي تصبر على إذا زوجها عنده سيئات معينة وذكرت أنت المثال. أنا تقريبا قصتي قريبة على القصة اللي ذكرتها أنت بس من باب يعني أنا كمان هقول عيوبي. أنا عندي عيب إني أنا سريعة العصبية يعني بعصب بسرعة. نعم. بس أنا طبعا لما بعصب ما بيصدر عني ألفاظ مش منيحة أو هيك. عظيم. زوجي هو استفزازي جدا وكل العالم تعرف انه هو سريع الانفعال لما بينفعل يعني كلاكم عصبي في اهانات. ايوه هو عصبي لا طبعا انا اقل منه عصبيه بكثير وانا الحمد لله رب العالمين بمسك اعصابي بس هو سريع الانفعال وبيبادر دغري بالشتايم والاهانات ويعني وشمعوا اهله واهلي ما مش الحال. انا بدي اسالك بس سؤال من باب علو همي. انا كل يوم بدعي الصبح بكير بس فيه اللهم امسك على يدي ثاني اللهم امسك على يدي ثاني وبدعي بالليل كثير انه الله يعطيني الصبر. السؤال يا تفضل يا ام ما رد يعني. نعم. بدي اعرف ليه لا عم تتأخر يعني قصة الإجابة. هل هو ابتلاء من رب العالمين إنه أنا هني عم بطلب شيء من الدنيا عم بطلب. وصل السؤال. بارك الله فيك. طيب شكرا. بارك الله فيك. أخ حسين من فرنسا. السلام عليكم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ الحمد لله. أنا من حبكم لله الشيخ وأنت المسؤول تاع هذه الحصة والحمد لله نحب الدين ونحب الله ونحب الرسول صلى الله عليه وسلم ونحبك الشيخ كثير كثير. احنا هنا في فرنسا. بارك الله فيك. تفضل يا حسين. نحن نتفرجوا هذا عفوا ما نتكلمش العربيه تسمى مليح احنا في فرنسا احنا. نعم. المهم احنا نشدوا في الدين الاسلامي ونشدوا في حب الرسول الله صلى الله عليه وسلم وربي يجيب ان شاء الله الأمة محمد النجاح في كل بلاد في يا أخ حسين سؤالك يعني بعد إذنك سؤالك حتى لأنه ده وقت المشاهدين. نحبكم لله. أحبك الله الله أحببتنا فيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبك الله الله أحببتنا فيه. بارك الله فيه. أختي سوسن من مصر. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا. ممكن أخلي الدكتور عمر؟ مع حضرتك دكتور عمر. أسمعك إن شاء الله. أنا بحبك جدا في الله يا دكتور عمر. الله يكرمك يا رب. أختي سوسن بعد إذنك أخفض صوت التلفزيون. حبيب من 10 سنين. أكرمكم الله. أختي سوسن بعد إذنك أخفض صوت التلفزيون بعض الشيء. أنا بس بتصل عشان أقول لحضرتك كده. بارك الله فيك. شكر الله لك. بارك الله فيك. سؤال آخر خالد أبو سعود من الكويت. علو الهمة العمل والغربة حضرتك؟ يعني هذه يعني يجب المسلم متوازن. ويوازن. لا. هل العمل والرزق او يعني السعي في الرزق يساوي ان يترك الاولاد يعني دون رعايه فهو كل واحد يعني أهل مكة أدرى بشعابها. نعم. فيجب أن يوازن في المسألة. طيب. يعني ولا يترك الحمل كله على الزوجة. نعم. بارك الله فيك. اتصال هاتفي من السعودية. أخ خالد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك. لا الله يسلمك دكتور الله يبارك فيك. بارك الله فيك. لو سمحت والله سؤالي بس يعني أعطينا بس بعض النقاط لعلو الهمة للأطفال يعني بعض النقاط للأطفال. طيب. إن شاء الله. ولو سمحت دكتور والله سمحت من يومين في قناة فضائية يعني واحد ممثل ما بذكر اسمه يعني إن شاء الله يعني المذيع بيقول له يعني اللي إيه رأيك في الهمة والعلو الهمة وكده يعني. فبيقولوا لا انا الحين الحجاب ده اللي عاملينه ده المفروض يخلوا الاولاد مع البنات يعني حيث والله ياسف لها الانسان يعني. وجزاك الله خيرا يا دكتور. بارك الله فيك. شكرا. اخ حامد من السعوديه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. مرحبا بك. اسال الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق ان شاء الله. الله يرضى عنك. اشهد الله على محبتك يا شيخ عمر في الله. احبك الله ولا دخلت انت. حقيقه اعجبني والله الأطروحة اللي طرحتها يا شيخنا في قصة أبو جعفر المنصور. وفعلا والله نعم. نحن بحاجة للتأسي بمثل هؤلاء فعلا نعم. فيه ملحوظة بسيطة ووالله أنا لست نقطة في بحرك لأذكر هذه الملاحظة ولكن خوفا من أن يخلط على بعض المشاهدين الكرام أمر معين نعم. اللي هو أمر الصدقات نعم. يقول الله سبحانه وتعالى إن تبدوا الصدقات فنعمة هي نعم. ولكن يحاول الإنسان أن يأمن على نفسه نعم. الرياء. والله يا شيخنا وجميع من شارك في هذا البرنامج جميع من يراكم على خير يشهد لكم يوم القيامة الله يوم لا ينفع مال ولا بنون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل محبتنا فيه وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص وأن يجعل خاتمتنا خالصة الوجه الكريم وعلى خير إن شاء الله. آمين. جزاك الله خيرا. بارك الله فيك. نجيب عليهم في عجالة حتى نعم. المشاهدين الآخرين. الأخت أم هادي من السعودية كتكلم عن العصبي وكانت تدعو ويتأخر الإجابة بالدعاء. أولا يعني لا يعني الإنسان لا يمل إذا لم يكن هناك سرعة في الاستجابة. يعني الإنسان يدعو ويدعو ويدعو لأنه تغيير طباع. هي لا تغير بيت، هي لا تغير موبيليا في البيت، لا تغير ثوبة البسو. نعم. طبيعة إنسان نعم. فتصبر عليه ان الله لا يتعجل بعجله عبده. وبعدين يعني تتعلم عليه الصبر نعم. وتاخذ ثواب الصابرين نعم. تتعلم عليه الصبر وربنا ان شاء الله يهدي لانه اكيد هو عصبيته ربما احيانا يعني قد يكون هناك سبب كان يكون رد فعل لعصبيه اخرى نعم. فيخلي نجعل نركز دايما على المراه. المراه هي يعني ميزان الامان وصمام الامان في البيت. فان هدات اعصابها ان شاء الله ربنا لا يعني لا يوقع زوج في عصبيه اخرى ان شاء الله يا رب. خالد من السعوديه تسال عن كيفيه اعلاء الهمه لدى الاطفال. لدى الاطفال لابد ان نذكر لهم الرموز الطيبه، نذكر لهم قصص الصالحين، نذكر لهم اسماء بنت ابي بكر وهي صغيره، عائشه رضي الله عنها وهي صغيره، نذكر لهم قصه نسيبه بنت كعب، قصه عبد الله بن الزبير وهو طفل ويقف امام عمر ليست الطريق ضيقا حتى اوسعها لك ولست جانيا حتى اخاف منك. هذا القصص يملأ ذهن الطفل بالمرؤات. نخص له قصة محمد بن القاسم فتح الهند والسند، نخص له صلاح الدين الأيوبي كان كيف كان صغيرا، فتح القسطنطينية محمد الفاتح. كل هؤلاء لابد أن يعني لابد أن ندرسهم نحن كآباء حتى نستطيع أن ندرس للأطفال، وهذه من باب إعلاء وإذكاء علو الهمة. وأنا أذكر لهم الأمثال الأخرى. نحن نقص عليهم قصص، نقص عليهم أفلام. يعني ربنا يرضى. نعم. الأخ عبد من السعودية وإن تبدو الصدقات فنعم هي. هذا طبعا جزاه الله خيرا حقيقة، ولكن إذا خاف هو يعني ذكر الذكر طيب، قال إن خاف على نفسه الرياء فلا بد من إخفائها ولا يأمن أحد واحد منا في هذا الزمن في مسألة الرياء. دخل رجل على محمد بن أحد التابعين وهو يلقي درسا في الحرم. نعم. والناس تلتف بمئات. فكان الحسن البصري فطأطأ الحسن البصري في أذن الشيخ، قال إن كنت تخاف على نفسك العجب والرياء فقم من هذا المجلس. فقام الشيخ. الله أكبر. لالتفاف الناس حوله. نعم. نعم. نعم. بارك نعم. الله فيك. نعم. مشاهدينا الكرام نواصل مع أسئلتكم واستفساراتكم بعد هذا الفاصل، كونوا معنا. ألقى به كل الصفا وأعيش بين الأصفيا وأعيش بين الأصفيا. ديني يعلمني الوفا، ديني يعلمني الوفا، ديني يعلمني الوفا، ديني يعلمني الوفا. مشاهدينا الكرام مرحبا بحضرتكم مرة أخرى، ومعنا نرحب بالداعية الإسلامي الكبير فضيلة الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بحضرتك مرة أخرى. بارك الله فيك. ما أحوجنا في هذه الأيام إلى الإعلاء من الهمة، خصوصا فيما نحيا فيه الآن من مضايقات وضغوط داخلية وخارجية. لن يكون إعلاء الهمة إلا بفهم حقيقة الدين، لأن ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فمن هذه العزة إعلاء الهمة إذا فقهت ديني. بارك الله فيك. أخ ماجد من الشارقة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بحضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوة الفضلاء الأسرة برنامج هذا ديننا، السلام عليكم ورحمة الله، وجزاكم الله خيرا جميعا على ما تقومون به من جهد واضح في هذا البرنامج. قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. ومن هذا المنطلق وحرصا مني على المزيد من النجاح لهذا البرنامج الثمين، وعرفانا برعاية واهتمام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة بهذا البرنامج، حيث أصدر سموه توجيهاته بترجمة هذا البرنامج إلى اللغة الإنجليزية، أود أن أتقدم إليكم بمجموعة اقتراحات أوجدها فيما يلي. تفضل. أولا، ترجمة جميع الحلقات البرنامج السابقة وإعادة بثها مرة أخرى مترجمة. ثانيا، التنويه عن مواعيد إعادة الحلقات أثناء العرض، وقد تم هذا في هذه الحلقة، ولكن حبذا لو كان أثناء الفاصل، حيث يظهر عنوان البرنامج مضاف إليه ميعاد بثه وكذلك مواعيد إعادة البث. ثالثا، حبذا لو كان ظهور الجمل التوضيحية أثناء العرض أعلى الشاشة حتى لا تختلط مع الترجمة لاحقا، كما يحبذ عدم إذاعة شريط الأخبار أثناء الحلقة لنفس السبب. رابعا، حيث أن حلقة برنامج هذا ديننا تعاد مرتين أسبوعيا، فليت أن تكون إحدى مرات الإعادة كما هو الحال حاليا مترجمة إلى الإنجليزية والأخرى إلى الفرنسية، مع مراعاة أن تكون الترجمة بالمعنى إلى جانب الترجمة الحرفية. كيف يا أخ ماجد؟ يعني في حلقة الصبر الماضية لاحظت في الترجمة أن كلمة الصبر تترجم بالإنجليزية إلى كلمة الصبر S-A-B-E-R، وكان معي بعض الأمريكان والكنديين المسلمين ولم يتعرفوا على المعنى إلا عندما قلت لهم أنه معناه الpatience، وكذلك الشكر معناه thanks وليس S-H-U-K-E-R. أخيرا، حتى لا أطيل عليكم، لا تنسوا إخواننا المعاقين من الترجمة الخاصة بهم، وجزاكم الله جميعا خيرا، ودعاء لكم وللشيخ عمر مزيد من علو الهمة لخدمة الإسلام والمسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله. بارك الله فيك أخي ماجد، شكرا لك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي ماجد من الشارقة، السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبارك فيك. أتمنى أكون بيناتكم وأنت عم تحكي، شاركوا طول الحلقة بالحديث الطيب اللي عم تحكوه يعني صراحة. بارك الله فيك. بدي أسألك والله يا إخوان، يعني إحنا ضمن الوقت والفتن اللي عايشينها، يعني الواحد كما مثل ما تشرف شيخنا فاضل إنه يعني علو الهمة واليقين بانتفاع وانخفاض، يعني بس يعني أحيانا وقت الأزمات الواحد يكون أحوال أحيانا متدهورة يعني نفسيا، يعني أحيانا بيعجز واحد يفكر وبطل يعرف يوصل يعني لأخذ يعني القرار الصح، يعني مشان يعني يكون أحيانا أمر حياة مثلا أو معيشة أو أي ظرف عايشه، يعني واحد يأخذ القرار الصحيح فيه. فبدنا يعني بس يعني نصيحة في الموضوع هذا. طيب بارك الله فيك. شغلة ثانية صغيرة بس يعني بالنسبة لمواضيع للحلقات اللي عم منش أو ما يكون يعني يكون على كاسيتات أو شيء، واحد تحسن حتى تضيع منه ما تضيع منه هيك حلقة يعني، أو يرجع يذاكرها ويتم يحفظها يعني. طيب بارك الله فيك وجزاكم الله الخير، واتمنى دعوة هيك منكم بالله عليكم. بارك الله جزاك خير انت، بارك الله فيك. اخ احمد من مصر، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هل من علو الهمة الصبر على الزوجة التي لا تصلي؟ كما انني سمعت منذ ايام قليلة ان احد الاخوة الفضلاء يقول ان ستارة في البيت بعرض حائط مكروهة، ولكن يجب أن تكون الستارة بعرض الباب فقط، فما حكم الدين في هذا الأمر وإن كان خارج علو الهمة؟ نريد التوضيح وجزاكم الله خير. بارك الله فيك، شكرا لك. اتصلت في آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيك العافية والله يجزيك. أخي بعد إذنك أخفض صوت التلفزيون بعض الشيء. في الحقيقة عندي سؤال واحد. نجد بعض الناس في بداية التزامهم أن لديهم مهمة عالية ثم يفطرون هؤلاء الإخوة، فنود من شيخنا الفاضل أن يوجه لهم كلمة طيبة. بارك الله يجزيك. بارك الله فيك. أخ زوير من السعودية، السلام عليكم. ألو أخ زوير من السعودية، السلام عليكم. حاول الاتصال بنا مرة ثانية زهير. بعض الأسئلة حضرتك من الأخ ماجد كتلوه مجموعة طلبات. هذه اقتراحات قائد الدراسة إن شاء الله، اقتراحات جيدة ما شاء الله. إن شاء الله. طب نتلقى هذا الاتصال. أخ زهير من السعودية، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إلى أستاذي الدكتور عمر، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ عمر، أنا أتابعك من عام 97 خلال الإنترنت ودروسك وشرطك، وأنا أعتبر نفسي تلميذ من تلامذتك، ولو إني ما قابلتك شخصيا رغم إني محاولات الكثيرة بالأعوام السابقة أن أقابلك في مصر، لكن كانت الموضوع صعب شوية. لكن عندي سؤالين. السؤال الأول، المسلم عندما تمر به أذى أو ضر أو مصيبة، هل هو عقاب من لشيء عمله الإنسان، أو وكيف يعرف الإنسان أنه هذا ابتلاء أو أنه بسبب أنه الإنسان عمل مصيبة؟ يعني كيف يفرق الإنسان بين البلاء؟ أوكي، معك معك معك معك نعم. هذا الشيء أو يكون بسبب أنه هو عمل حاجة قبل. نعم نفهم أخي زهير. السؤال الثاني يا دكتور عمر، لو استكرمت لي، هل أنت الآن مقيم في الشارقة؟ نعم، أنا مقيم في يعني في الإمارات، هنا في دبي والشارقة كلها بلاد الإسلام. تقدر تعطي تعليمات للأخ المخرج ولا الأخوان بس أخذ عنوانك لو تكرمت؟ حاضر، اتصل بعد البرامج أخي دهير. بارك الله فيك. أخت أم يوسف من مصر، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بحضرتك، تفضل. جزاكم الله خيرا على هذا البرنامج. وجزاك خيرا مثلا. لكن أنا الحقيقة بتوجه يعني برجاء للأخ المذيع، يعني عذرا أنا أرجو منك رجاء واحد، يعني إن حضرتك تقلل شوية من المقاطعات للشيخ عمر أثناء المحاضرة، لأن إحنا بنبقى عايزين. فجزاكم الله عنا كل خير، ونحن نعلم إنك جزير المعلومات، وربنا يرزقنا ويرزقكم بالإخلاص. بارك الله فيك. بارك الله فيك. والله الأخ سعد الجامع من السعودية، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله بالخير يا أخي. بارك الله فيك يا أخي الكريم. ودي أتكلم بخصوص الحلقات، لأن في بعض القنوات الثانية مثل عندك قناة الجزيرة على سبيل المثال، في بعض البرامج تكون في مؤسسة إعلامية لتسويق الحلقات، يعني اي شخص يعني اي حلقه سواء كانت قبل اسبوع او قبل شهر ممكن يطلب من نفس المؤسسه هذه شريط يعني نفس الحلقه. فانا ودي لو تتكرم اداره قناه الشارقه يكون فيها تسويق يعني عند معينه، مثل قناه الجزيره. وقناه الجزيره في عنده برامج، اي شخص برنامج معين يكلم على نفس المؤسسه التسويقيه ويزود بالهذا. وصل الاقتراح. طيب يعني اخ معين. أخ سعد، عندنا قسم العلاقات العامة والتسويق، فقط ارسل فاكس للتلفاز ان شاء الله يرد عليك ويبعت لحضرتك الحلقات اينما كنت ووقتما شئت، يعني فقط فاكس ب 00971656649 قسم العلاقات العامة والتسويق، يرسل لحضرتك الحلقات كاملة ان شاء الله. اتصال هاتفي اخر، الاخ محمد من البحرين، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كان دكتور عمر بعد حضرتك. اتفضل. ربنا يخليك دكتور عمر. معلش في ليا سؤال بس يعني قرب يجنني، يعني حاولت اجتهد فيه بس مش قادر ليه وجيه من اسمعك. السؤال هو، ربنا كتب اقدار الناس قبل خلق الكون ب 50,000 سنه، لكن ازاي يعني والعياذ بالله انا رحت دلوقتي اشرب الخمر او والعياذ بالله ازني، هل ده هو اللي هل ده ربنا كتبه عليا، وهل ربنا هيقدرني مصائب عليه أو يعني أرجو الإفادة على البحر. بارك الله فيك. الأخ عبد الرازق من السعودية، السلام عليكم. ألو. ألو. أيوة الأخ عبد الرازق، تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس حبيت أكلم دكتور عمر لو تكرمت. نعم، مع حضرتك. أسمعك يا سيدي. أبي يعني توجه نصيحة دكتور للشباب. نعم. على علو الهمة وكيف أنهم يعني يبدأون في البداية. يعني في ناس كثيرين يحب يبدأ أنه يصلي الفجر ويقوم ما عنده استطاعة. نعم. طيب. وصل السؤال. بارك الله فيك. أختي يسرى من مصر، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك يا دكتور عمر؟ الله يرضى عنك. الحمد لله. انا بنت، يعني اعتبر بنت حضرتك. انا حضرتك خلتني اتحجب من سنة 13 سنة في الزيت، يعني انا سعيدة جدا ان انا بكلم حضرتك دلوقتي. فعلا حضرتك وحشنا كلنا، ونتمنى انك تكون معانا. وانا ما فيش سؤال محدد يعني عايز اساله لحضرتك، انا بس كنت عايزه اسلم على حضرتك لان هيك وحشنا جدا، وحضرتك كنت مؤثر جدا في حياتنا، وحاجات كتير جدا اتغيرت بسببك. وحبيت بس ادعي لك واقول لك ان بنتك في ابتلاء كده صغير ومحتاجه دعواتك. فك الله كربك ويسر امرك ان شاء الله، ورزقنا واياك الفرج بعد الشده ان شاء الله. يا ريت حضرتك تفتكرني يا رب. بارك الله فيك ان شاء الله. جزاك الله خيرا. شكرا لك يا اختي يسرى. مجموعة اسئلة ضخمة وليس لدينا الا القليل من الوقت الاجابة عنها في عجالة. الاخ مد من الشارقة كان يتساءل عن كيف تعدو الهمة وقت الازمة والابتلاء. وقت الازمة ما هو كما قال ابن القيم، يعني سوف ترى اذا انجلى الغبار افرس تحتك ام حمار. يعني فالانسان ساعة الازمة تتكشف حقيقة ايمانه. لو كان الرصيد قوي، فنحن عندما يقبل القلب لابد أن نزيد رصيد الإيمان لتعلو الهمة. فإذا جاءت الأزمة نسحب من الرصيد عند الأزمات، ونسأل الله أن يثبت الناس والصبر عند الصدمة الأولى يا رب إن شاء الله. أخي عمد ينادك بأن نوصل هذا الطلب الطباعة الكاسة لإدارة التلفزيون إن شاء الله، وهي لا تالو جهدا في نشر العلم وبرامجها مع اقتراحات الأخ ماجد صلاح الدين. الأخ أحمد من مصر كان يتساءل على الصبر على الزوجة. أهلا نومنا. طبعا علو الهمة، لأن الإنسان الصابر يصير حليما، والحلم صورة من صور علو الهمة. أما مع أنها لا تصلي هذا. نعم. مع أنها لا تصلي. هو يدعوها ويكون قدوة لها إن شاء الله، فربما هو تزوجها وهي لا تصلي وقبل بهذا. كذلك كنتم، فمن الله عليه والتزم هو ولم يحاول أن يأخذ بيدها، فليترقق وليترفق بها ويدعو لها بإخلاص. وإن شاء الله نسأل الله أن يهديها. وإن كانت هي تسمعني الآن، الصلاة فرض، فريضة يعني الخوف من أن يأتي ملك الموت ونحن لا نصلي، هذه مصيبة كبيرة. صح. نعم. أما موضوع الستارة أخي أحمد فنؤجلها لموضوع آخر، لأنه ليس داخلا في موضوع حلقتنا. أخ رياض من السعودية يتحدث عن الهمة العالية وكيف تفطر ولما تفطر. تفطر لأن الإنسان يبتعد عن رفقاء الخير، يقترب من رفقاء السوء، يقلل من الطاعات التي يصنعها، يضعف يقينه احيانا في في في في بعض المسائل. فهذه يجب ان يعود بكثره قراءه القران، باستعانه بقيام الليل، بفعل الخيرات، بالصحبه الصالحه. نعم. كيف نعلم ان الاذى والبلاء عقاب ام ابتلاء؟ احنا ربما اجبنا هذا السؤال من قبل، لكن يعني الانسان اذا كان مستقيما على طريق الله وجاء هذا الابتلاء فهو رفع درجات، اذا كان بعيدا عن طريق الله فهذا من باب يعني ان الله يريد ان يوقظه من غفلته وان ينبهه من غفوته. بارك الله في حضرتك وسحب بساط الوقت. خيرا ان شاء الله. وليس لدينا الا همه ننتظر في الاسبوع القادم ان شاء الله. كنا من اهل الدنيا ان شاء الله. بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام، مشاهدي شاشه الشريقه الفضائيه، بالحب عشنا اللقاء، وبالخير والامل يمضي بنا موكب الزمان، وفي الاسبوع القادم بمشيئه الله تبارك وتعالى حلقه جديده في برنامج هذا ديننا. نستودعكم الله. شكرا لحضرتكم، وشكرا للداعيه الاسلامي الكبير الدكتور عمر عبد الكافي. شكرا لكم والى اللقاء. كل الصفا ألقى به كل الصفا، وأعيش بين الأصفيا وأعيش بين الأصفيا. يعلم